رجل أدى فريضة الحج ولم يستطع الوداع نظرا لحصول مغص في بطنه وخوفا من فراق رفقته، خرج من مكة المكرمة وذهب معهم ولم يحصل له الوداع، فما حكم هذا؟ عليه التوبة إلى الله، لأن ترك واجبا وترك الواجب معصية. الله والرسول عليه السلام أمر بالوداع وأن لا ينزل أحد منهم حتى يكون آخر عهد البيت، فهو عاصي في هذا العمل، فعليه التوبة إلى الله والاستغفار، وعليه دم أيضا يذبح لمكة للفقراء، لأن من ترك واجبا وجب عليه دم يذبح للفقراء.